ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحاج يلتزم بما ورد في شرع الله عز وجل خصوصا فيما يتعلق بأمور مناسكه، ولا يجعل الاجتهادات الشخصية والآراء سببا من أسباب تركه لاتباع النصوص. انظر إلى الطواف، تأتي من مكان بعيد فتطوف بهذا البيت، لا يصح أن تطوف بمكان آخر، وإنما الطواف في هذا الموطن فقط. لماذا؟ اتباعا لما جاء في كتاب الله عز وجل، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف بالبيت له أنواع متعددة، هناك طواف القدوم عندما يقدم الحاج المفرد أو القارن يستحب له طواف القدوم، ويكون قبل يوم عرفة، وبعده يفعل المفرد والقارن سعي الحج، ولا يجب عليهما سعي آخر. أما إذا كان المفرد والقارن لم يرد ولم يصل إلى مكة إلا في يوم عرفة، فحينئذ يؤجلون أو يسقط عنهم طواف القدوم، ويؤجلون السعي ليكون بعد طواف الإفاضة. والنوع الآخر هو طواف الإفاضة، ويبتدئ وقته من منتصف ليلة العيد، وليس لنهاية وقته حد، مما يدلك على أن منشأ سيرنا في الطواف على الاتباع. كذلك من أنواع الطواف طواف الوداع، يفعله الإنسان قبل أن يسافر إلى بلده. طواف القدوم مستحب، وطواف الإفاضة ركن في الحج، لا يتم الحج إلا به، وطواف الوداع واجب من الواجبات، يجب بتركه دم، وطواف الوداع يسقط على الحائض والنفساء، بخلاف طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عن أحد من الحجيج أبدا. أما طواف القدوم فهو مستحب. هناك نوع رابع هو طواف العمرة، يفعله المتمتع أول قدومه، ويفعله من جاء إلى العمرة وحدها، وهناك طواف مستحب النفل ليس من الواجبات. هذا الطواف عبادة مبنية على الاتباع. كم نطوف؟ 7 أشواط، نبتدئ من الحجر الأسود حتى نأتي إلى الحجر الأسود مرة أخرى، مبنى ذلك على الاتباع. لا ندخل بين الحجر بين الكعبة وحجر إسماعيل. لماذا؟ لأن بعض الحجر من الكعبة 7 أذرع أو 6 أذرع. كذلك في طوافنا نجعل البيت عن يسارنا. لماذا؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. في الطواف لا نسير بجوار الكعبة على الشاذروان الذي يكون بجالها، وإنما نبتعد عن ذلك قليلا. في طواف القدوم وطواف العمرة يستحب لنا الاطباع. لماذا؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الاطباع؟ أن نجعل وسط الرداء تحت الإبط، ونجعل طرفيه على الكتف الأيسر بحيث تكون اليد اليمنى ظاهرة. هذا الاطباع إنما يفعل في الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة فقط، من أول الطواف إلى نهايته، ولكنه لا يفعل في طواف الإفاضة، لأن الإنسان في طواف الإفاضة يطوف بثيابه، ولا يفعل في طواف الوداع، ولا يفعل في الطواف المستحب. كذلك مما يستحب في الطواف الرمل، وهو مقاربة الخطى والإسراع بها. والرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من طوافي القدوم وطواف العمرة. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف المستحب فإنه لا يشرع فيه الرمل، ولا يرمل الإنسان إلا في الأشواط الثلاثة. حتى لو احتجت إلى أن تبتعد عن الكعبة من أجل أن تطبق هذه السنة فهو أولى بك وأحسن. إن الطواف بالبيت مبني على الاتباع، هكذا السعي بين الصفا والمروة مبني على الاتباع. تبتدئ من الصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، وتنتهي في المروة بسبعة أشواط. ذهابك من الصفا إلى المروة شوط واحد، وعودك شوط آخر، وهكذا هي سبعة أشواط. سبعة أشواط. عندما تقف بعرفة تبني وقوفك في عرفة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عرفة لها مكان محدود، لا تقف خارج حدود عرفة. حتى وادي عرنة الذي على حدود عرفة تبتعد عن الوقوف فيه. والمسجد المبني هناك المسمى بمسجد نمرة طرفه الأول خارج حدود عرفة، فلا يجزئ الوقوف فيه، لابد من الوقوف في عرفة. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. وبهذا تعلم أن من ذهب لصعود الجبل لم يسر في ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرق الجبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل جميع أمكنة عرفة أمكنة ليمكن للعبد أن يقف فيها. هكذا في زمان الوقوف بعرفة نبقى في عرفة حتى غروب الشمس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نخرج من عرفة قبل غروب الشمس. فالوقوف بعرفة زمانا ومكانا مبني على الاتباع. كذلك المبيت بمزدلفة وبمنى، لماذا نبيت في ذلك المكان؟ اتباعا لأمر الله عز وجل. والمراد بالمبيت بمنى والمزدلفة أن يبقى الإنسان فيهما، فلو بقي صاحيا غير نائم لصح منه ذلك، لأنه ليس النوم مقصودا لذاته. وهكذا أيضا في رمي الجمار، رمي الجمار مبني على الاتباع، لا نبتدع من عند أنفسنا. والناس في رمي الجمار على نوعين: نوع يبقى ثلاثة أيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وبالتالي يرمون بسبعين حصاد، سبع في اليوم الأول وفي كل يوم بإحدى وعشرين، يرمي الجمرة الصغرى أولا بسبع حصيات، كل حصاد لوحدها، ثم الوسطى، ثم الكبرى. يشرع له أن يقف بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، أما الجمرة الكبرى فإنه لا يقف بعدها. لماذا؟ لأن الوقوف ولأن أعمال الحج مبنية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقف صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، ولم يقف بعد الجمرة الكبرى. في يوم العيد لا نرمي إلا جمرة العقبة فقط سبع بسبع حصيات، وفي بقية الأيام نرمي الجمرات الثلاث جميعا. إذن ديننا مبني على الاتباع، مبني على الاتباع دون الابتداع، فلا نخترع عبادات جديدة، وإنما نسير على وفق ما ورد في الشرع ملتزمين به، بدون أن نخترع عبادات من عند أنفسنا أو نبدل في هذه العبادات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.